يأتي مالك بأثر عن كعب الأحبار. يقول كعب الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود أو اليهود حمارا. ثم ذكر الكلمات. من هو كعب الأحبار وكيف تجعله اليهود حمار؟ أما كعب الأحبار، الحبر في اللغة هو عالم اليهود، والراهب هو عابد النصارى. والحبر في اللغة العالم، وحبر هذه الأمة مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأحبار اليهود في المدينة من قديم. ذكر ابن هشام في السيرة أنه زمن التبابعة جاء تبع من اليمن وفي رحلة إلى أفريقيا، وترك ولده بالمدينة هنا، فرجع فوجد أهل المدينة قتلوا ولده. لماذا؟ جاء إلى نخلة وطلعها بدون إذن صاحبها ليتد رطبها، فجاء صاحبها وضربه بالمنجل وقال: إنما الثمر لمن أكبر، بس يأخذه خلاص. فلما رجع أبوه ووجد ابنه قد قتل، حاصر المدينة وقال الحصار يقاتلها إلى أن نفد زاد هذا الملك. فقال أهل المدينة: والله ليس بإنصاف، نقاتله نهارا ونأوي إلى بيوتنا ليلا، نطعم ونستريح وخصمنا جائع، فيخرجون لهم العشاء ليلا. فقال الملك: وعجبا لأهل هذه البلدة، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا، إن أمرهم لعجيب. عمر أحد سمع بهذا في التاريخ يا جماعة؟ ها؟ أبدا. المدينة وجدت شدائد، فلما طال الحصار خرج عليه حبران من أحبار اليهود. قال له: أيها الملك ماذا تريد؟ قال: أريد أن أستأصل أهل هذه القرية. قال: إنك لن تسلط عليها. قال: ولماذا؟ قال: لأنها مهاجر آخر نبي يخرج من أرض الحرم الشريف في مكة ويهاجر إلى المدينة. فلما كلمهما وجد عندهما علما وصدق بمقالتهما، اقتنع. قال: ماذا تسيران علي؟ قال: نسير عليك أن تبني بيتا هنا إذا هاجر يسكن فيه. فبنى بيتا وكتب كتابا وأعطاه إلى رئيس الأحبار يتوارثه أولاده، فكان من نسلهم أبو أيوب الأنصار. وجاء صلى الله عليه وسلم ونزل في بيت أبي أيوب، في ذاك البيت الذي كان بناه تبع، وصحب الحبرين معه إلى مكة. وفي الطريق خرج عليه رجلان من هذيل، قال: أيها الملك، إنك تأتي بيت العرب فيه كنوزهم، إذا هدمته أخذت كنوزا تغنيك الدنيا. فاستدعى الحبرين: ماذا تقولان في قول الهزليين؟ قال: ما نصحا إليك. قال: ولماذا؟ قال: يعلمان أنه من اعتدى على هذا البيت لا ينجح، ما قصده من جبار إلا قسمه الله، سمي العتيق لأنه اعتق من كيد الجبابرة. وإذا أردت أن تعلم السر، فإذا أتياك في الصباح غدا فأظهر لهما أنك وافقت، واطلب منهما أن يصحب أن تصحبهما معك يسارك في تلك الكنوز. فلما غدوا عليه في الصباح قال: خلاص، جزاكم الله خيرا، نذهب سوية نهدم البيت ونقتسم الكنوز. قال: لا لا لا، لا حاجة لنا بكنوزها، خذها أنت. فعلم رشهما فضرب أعناقهما، وذهب معه الحبران، وكان السبب دخول اليهودية إلى اليمن. وكعب الأحبار من يهود اليمن جاء إلى المدينة، قيل في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل في خلافة عمر. رضي الله تعالى عنهم جميعا، جاء وأسلم. ثم هاجر إلى الشام ومكث في حمص، وحضر مع عمر رضي الله تعالى عن فتح الشام، لأن أهل الشام كتبوا للمسلمين أن يخدم علينا أميركم نسلمه مفتاح المدينة. فشاور عمر أصحابه، فبعضهم كعثمان رضي الله تعالى قال لا تذهب إليهم صغارا لهم، لا تقدرهم. وقال علي أولى أن تذهب لتريح المسلمين من قتالهم. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه ومعه خادم واحد وبعير واحد يتعاقبان عليه الطريق إلى أن وصل إلى الشام، وتم فتح الشام وسلم المفاتيح. ثم دخل بيت المقدس، سأل كعب الأحبار عن الصخرة التي هي قبلة اليهود، ما كانت ظاهرة لأن النصارى كانوا يلقون عليها القمامة كيدا لليهود، كما فعل اليهود في كنيسة النصارى في الموضع الذي يقال له كنيسة القيامة ولا كنيسة القمامة، كان موضعا الموضع الذي ادعى اليهود انهم صلبوا المسيح فيه، وما صلبوه وما قتلوا، لكن كان مقدسا عند النصارى. فقام اليهود وجعلوه قمامة ويلقون فيه القمائم لكرف النصارى. لما جاءت دولة النصارى واستدالوا عليهم عاملوهم في الصخرة كما فعل اولئك في محل النصارى هناك، وكانت ظاهرة. فسأل عمر كعب الأحبار أين الصخرة، فدله عليها، فأخذوا يزيحون عنها تلك القمائم، وشارك فيها عمر بردائه ووشائه يحمل القمامة عن تلك الصخرة. ثم قال لكعب أو قال له كعب، أراد عمر أن يصلي، فقاله كعب اجعل المسجد وراء الصخرة، بمعنى اذا جعل المسجد وراء الصخرة يبقى اذا صلى مستقبل الكعبة حتكون الصخرة فين؟ امامه، بينه وبين الكعبة. فقال نزعتك اليهودية، يعني تحل الى الصخرة. فتقدم عمر وجعل المسجد امام الصخرة، وليست الصخرة بين المسجد والكعبة. والى الان معروف مسجد عمر، وهو المسجد الموجود ومسجد الصخرة من ورائه الى الشمال. هذا كعب الاحبار يقول لما جاء الى المدينة وعلم اليهود بالمدينة انه اسلم، كان ذلك شديدا عليهم، لان اليهود لا يريدون واحدا منهم يسلم، بل ولا يقبلون واحدا يدخل في اليهودية. لو جاءت جماعة وقال لمغسر يهود يقول لكم لا ما نقبلكم، يعتزون باليهودية على ان يعطوها لشخص اخر، ويظنون بيهودي ان يسلم. وقد حدث عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن سلام بين الواقع، حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام من احبارهم ومن ساداتهم ومن خيارهم، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم سرا وقال يا رسول الله ان منزلتي عند اليهود عليه، ولكن اذا علموا باسلامي سيضعون من حقي ومن قدري عندك، فاخفي عليهم اسلامي وادعهم وسلهم عني. فجلس في جانب ومستتر بحجاب واستدعى سادات اليهود، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا. قال ما تقولون اذا اعلن اسلامه واقتنع بهذا الدين؟ قالوا ابدا لن يفعل ذلك وحاشاه من هذا. قال اخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا ايش قالوا؟ ما يحتاج عاد. قال ألم أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت، والبهتان هو أن تغمط الحق وتأتي بضده، كالثوب اللي كان مصبوغ صبغة جيدة وبهت راحت الحقيقة وجاء التقليد اللي كان. ألم أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت. إذن كعب لما قدم من المدينة من اليمن وكان هناك واليهودية موجودة من ذاك التاريخ وأسلم، قيل زمن أبي بكر، والآخرون أو أكثر الرجال العلماء الرجال يقولون زمن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن شأن كعب أنه أكثر من الإسرائيليات، وبعض الناس يأخذ كل ما جاء به وبعض الناس يتحرك. ومن أغرب ما ذكر عنه الذهبي في شرع أعلام النبلاء أنه حينما ذهب إلى الشام ومرض قال من رجل يحمل لي أمانة؟ قام رجل وقال أنا. قال خذ هذا الكتاب واذهب إلى البحيرة فإذا توسطتها أغرقه. فذهب الرجل وقال عجب، كعب في مرضه يفوت عليه وكتاب فيه علم نغرقه؟ لا. ورجع بالكتاب. فلما جاء الى كعب قال ماذا فعلت؟ قال فعلت ما امرتني. قال ماذا رأيت؟ قال ما رأيت شيء. قال اذا لم تغرقه. وما زال معه حتى رد اليه الكتاب. فقال كعب مرة اخرى من رجل يحمل عني امانة؟ فقال رجل انا. قال خذ واذهب. واخبره كالسابق فذهب فعلا. وحينما اراد ان يغرق ذاك الكتاب فاذا بالماء ينفرد حتى يرى قاع البحر، فالقى بالكتاب فجاء الى كعب واخبره. قال ماذا رأيت؟ قال رأيتك. قال نعم، ان هذا الكتاب هو التوراة التي انزلها الله على موسى، لم تغير ولم تحرف ولم يبدل منها شيء، وقد اغرقتها مخافة ان يتكل عليها الناس ويتركون كتاب الله. هكذا كان صدق كعب، كعب الاحبار رضي الله تعالى عنه، وهو من خيار اوائل التابعين. ترجم له ابن سعد في الطبقة الاولى من كبار التابعين، ومن نوادر كبار التابعين ان يروي عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن روى عنه ابو هريرة ومعاوية. وعدنا اساسا رووا عن كعب الاحبار التابعي الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه الصحابة الذين ادركوا رسول الله. اذا مالك رحمه الله حينما يأتي بكلام كعب لم يأتي بالاسرائيليات، انما جاء بخبر يذكره كعب. ومن اراد ان يقف على العديد والكثير مما يفتح فيه العينين وتغمض فيه العينين، اخبار من كل شكل، فليأخذ الى حلية الاولياء، اطال فيه اكثر من 200 صفحة، وذكر عنه اشياء كثيرة مما يصدق عليها لا تكذبوا ولا تصدقوا بالاسرائيليات. ومن احسن ما ذكر عنه قوله لأن أبكي خشية من الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. ومما جاء عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال عدنا يا كعب، فذكر له أشياء حتى بكى منها عمر، وذكر أشياء عديدة يرويها عن موسى كليم الله في حق هذه الأمة، ان موسى رأى امة صفتها كذا، انا جيدها في صدورها ورقاق قلوبهم الى اخر ما يقول، يقول رب اجعلها امتي، فيقول تلك امة محمد. الم يقول لبعض الاحبار في الشام لما جاءوا، الم تقرأ في كتابك في التوجيه ما انزل الله على موسى لانه رأى في التوراة امة تؤمن بالله وباليوم الاخر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي خير الامم. قال موسى يا رب اجعلها امتي، قال تلك امة احمد. قال نعم، الى اخر ما ذكر من صفات هذه الامة مما هو مذكور في التوراة، ومن اعرف بالتوراة من كعب. اذا نرجع الى خبر كعب، وقد اوردنا على غير العادة نبذة عن ترجمة الصحابي او التابعي لمهمة هذه الواقعة او لمهمة هذا الاثر لما يعرف عن كعب من كثرة ذكر الاسرائيليات، منها ما يؤخذ ومنها ما لا يؤخذ، ولكن هذا الخبر بالذات ليس من باب الاسرائيليات. يقول كعب: لولا كلمات اقولهن، وقد بين لنا الكلمات وجاءت مصداق ما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله لجعلتني اليهود حمار، وكيف تجعله؟ الى هنا معركة، سواء من علماء التفسير او علماء الحديث او غير ذلك، جعل هنا بمعنى صير، وجعل بمعنى اوجد، اشياء كثيرة. فماذا يريد كعب من جعل اليهود اياه حمارا لولا تلك الكلمات؟ هل هو حمارا حقيقة باذنين، او هو حمار بالمعنى اي البلادة وعدم الفطنة، اخذا من قوله سبحانه: كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم. فبعض العلماء يذهب الى ان المراد بكلمة حمار يعني لا اعي شيء واضيع علمي وضع ذهني وضع الى اخره، ولكن قالوا لا، حمار بمعنى حمار على ما نعرف من انواع الحيوانات باربع وبإذنين وذلك. وياتي الكلام هنا، وهل السحر يؤثر في قلب الحقائق؟ اذا جئت الى تفسير الفخر الرازي يذكر من اقسام السحر حوالي 7 اقسام، وينقلها عنه ابن كثير في تفسيره، ويقبل ما يقبل ويرد ما يرد، ويدور الكلام عند العلماء في السحر هل له حقيقة او هو تخيل. واذا جئنا الى القرآن الكريم نجد: وما انزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من احد حتى يقولا لكي، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر. وما وزع الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر تتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يظهرون حقيقة للسحر ولا لا؟ حقيقة. وجاء مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من لبيد بن العاص اليهودي، ماذا فعل لرسول الله؟ سحر الرسول ولا لا؟ حتى لكن قالوا كان يخيل الى رسول الله انه يفعل الشيء ولم يكن فعله، وكيف يسلط على رسول الله من يغير الحقائق؟ قال: ما غير حقائق، ولكن يتوارى له انه فعل الشيء. وهل قال شيئا من هذا؟ لا. اذن الوحي معصوم، ولم يكن الامد. فرأى صلى الله عليه وسلم جبريل ومعه ملك وقف عنده وقال، سأل بعضهما البعض الملكان: ما شأن هذا الرجل؟ قال: انه فيه طب يعني سحر. من سحر؟ قال: بيد ابن العاص. وفيما سحر؟ قال: في نشارة وفي كذا فك نخلة. واين وضع؟ قال: في بئر ايش؟ كان في سبب الرصاص هنا. فارسل صلى الله عليه وسلم فارسل من نزل البئر وجاء بما وصف الملكان فعلا. اذا السحر له حقيقة. ثم قالوا في قصة موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، انهم سحروا اعين الناس، يخيل اليه من سحرهم انها يخيل. قالوا: جاءوا الحبال ودهنوها بالزيبق وكانت من شك. لا لا لا، الامر ابعد من هذا. ولكن قالوا: موسى عليه السلام خيل اليه من سحرهم ان الحبال والعصية تسعى، ولكن جاءت العصا ما كانت تخيل طلقة ماء. فانا يقول ان كبير السحرة لم يستطع ان يشهد ذلك اليوم، ولما اخبروه بما فعلت عصا موسى بقبالهم وعصيهم وسألوه هي عصا موسى دي كمان سحر زي جمعتنا ولا حقيقة؟ قال اخبروني حينما تلقفت الحبال والعصي انتفخ بطنها وكبرت، ولا كانت على ما هي عليه عصا؟ قال على ما هي عليه عصا. قال اذا حقيقة لا يكون الحديد الا الحديد. ومن هنا كان السحرة اول من امن لموسى عليه السلام. لماذا؟ لانهم يعرفون حقيقة السحر وان الذي عند موسى ليس مما عندهم هم. حكم السحر وتعلمه وكذا ليس مجاله عندنا الان، ولكن لسحرتني او لجعلتني يهود حمارا. يذكر ابن كثير بالقرطبي يبقى القرطبي بأن للسحر حقيقة ومن أنكره أنكر أمرا واقعا. ولكن هل يغير الحقائق؟ قالوا نعم، إلا ما كان من جنس المعجزة التي أجراها الله على أيدي المرسلين لا يمكن للسحر أن يأتي بشيء من ذلك. وإذا قيل على التخيل الباب واسع. إذا قول كعب لا يبعد عن الواقع، ولا مانع ان يكون حقيقة، ولكن حقيقة في اعين الناس ولا تخيل كما يقول انه تخيل وليس حمارا كما يقال. الذي يذكر في حكايات الناس او في بعض الكتب اشياء وعجائب وغرائب شيء لا ينبغي ان يعول عليها. اما من التخيل وتغيير صورة الحيوان فكما يقال لا نريد ان نفتح المجال للحكايات، ولكن حينما يسمع الانسان من اعتقاد عن اعتقاد معاصرين لا يسعه الا ان يصدق او ان يقول ممكن اقل شيء يقول انه جائز. سمعت من اعتقاد لا استطيع ان اتهم واحدا منهم 10%، قال هذا احتياط. يقول وسمى اشخاصا يعرفهم كان في سفر الى الشام وفي الطريق سد عليهم الجوع ومعهم رجل ممن يتعاطى تلك الامور، فنزلوا في ظل شجرة فجاء اعرابي ومعه مجموعة من الغنم، فقال لهم صاحبهم هذول الثلاثة هم ثلاثة اشخاص قال تريدون ان نأكل من هذه الغنم؟ قالوا نعم. قال هل معكم شيء ندفع القيمة؟ قالوا ما عندنا. قال تتحملون امرها؟ قال نحن نموت من الجوع، ماذا تفعل؟ يقول القصة عهدتها على الراوي، ذهب الى جعلين خنفستين وربط كل واحدة في خيط وسحبها ومشى هم يرون بأعينهم، وجاء الى صاحب الغنم فاذا هما معجتين دافعتين تكاد ان تلد، وقال صاحب الغنم عندي المعجتين ولا مستخسر ان اذبح، خذهما واعطينا كبس بس واحد طالب كبس واحد طالب في المعجزة. قال لا، اخذ وربطهم في الشجرة واعطاه الكبس وذهبوا ونزل بجوارهم عارف حيذبحوا، فذبحوا وتغدوا واطعموا صاحب الغنم. ثم بعد ان صلوا العصر وجاء الوقت اراد صاحب الغنم ان يمشي، ذهب يحل النعجتين فاذا به يجدهما الخنفستين، فجاء يجري على الجماعة هم تبركوا الواحد تحت شجرة، فجاء الاثنين اللي هم جالسين قال لهم الواد سلمة هي كذا وكذا، شوفوا نايم هناك. فذهب اليه ينادي عليه لك يسمع، ما رد عليه، بحرك اذنه كده انفصلت راسه عن جسمه، تركه راح يجري يدور السلام وشاد غنم ومشى. بعد ما مشى وابعد جاء صاحبهم وجاء قال يسويت مع الرجل؟ قال شو نسوي؟ ماذا في عندنا؟ اسمحكم العذر في ايراد مثل هذه القصة في مثل هذا المجلس، ولكن حينما نجد من اشخاص يصدرون انه لا يمكن ان يأتي التخييل الى ما يغير الحقيقة نقول لا، جاء التخييل بنص القرآن بأن موسى عليه السلام وهو كليم الله خيل إليه من سحرهم أن الحبال والعصي تسعى. إذا لا مانع أن يخيل لأعراب عاد أن الجعلين نعجتين، ما في مانع. إذا الباب واحد، إذا السحر من حيث هو له حقيقة. وآخر القرآن، حكم القرآن بالمعوذتين، والمعوذة الأولى سورة الفلق، ومن شر إيش؟ النفاثات للعقد. ذكر الحاسد الغاصب والحاسد، وذكر الإيش؟ الساحر الذي يعقد وينفق. إذا السحر لا شك أنه موجود وله حقيقة، ويتعلمون من السحر ما يفارقون به بين المرء وزوجته. الرجل يتنف زوجته، هذا تخيل ولا واقع؟ واقع، وهو أعظم عمل يفرح به إبليس. جاء في الحديث النبي فاضع عرشه في البحر في بعض الجزر، وبلد تتوسع في الجزيرة هذه لها أخبار في بعض البحار في أفريقيا، لا تزعلوا. فيأتيه جنوده فيقول أنا ما زلت مع فلان وفلان الصديقان حتى تخاصما، قال ما فعلت شيء. ما زلت مع فلان وفلان الجيران حتى تقاطعا، قال ما فعلت شيء. ما زلت مع الزوجين حتى تفرقا وطلقا، قال تخارج تقدم ابن مني ما تزلك عندي. وهو أبغض الحلال إلى إيش؟ إلى الله الطلاق. إذا السحر له حقيقته والسحر له فعاليته، وها هو كعب يقول لولا كلمات أقولها. نرجع مرة أخرى إلى أهلك وذويك والسلاح بأيديهم، هل يستطيعون أن يحرسوك من السحرة؟ لا، الساحر يعمل عمل بعيد عنك. فقالوا أيضا إذا كان للعين تأثير على الجسم، الصحيح يطيح، العين تدخل الرجل القبر والبعير القدرة، وش اللي كان في العين حتى انها سهم يصوب يرميه ولا الرشاش يسويها؟ دامت العين بالنظرة تفعل هذا، لا مانع ان السحر ايضا يفعل مثل ذلك. اذا هذا من كلام كعب رضي الله تعالى عنه يقول لنا، ثم يبين لنا تلك الكلمات. اذا على اولئك الذين يخافون السحرة ان يتعلموا تلك الكلمات، والله سبحانه وتعالى يحفظهم. وبهذه المناسبة أيها الأخوة، يقع كثيرا من الناس، ما أعتقد إنسان يستطيع أن ينكر أو ينفي هذا، يأتي رجل ويؤخذ عن أهله، يعجز أن يأتي زوجته، ربما يكون له العديد من الزوجات، يستطيع للبعض ويعجز عن البعض. ربما لو كان عجز للخلع عجز عن الجميع، لكن يستطيع لليمين ولا يستطيع لليسار، يستطيع للقديمة ولا يستطيع للجديدة، ربما تكون أشد منها. إذا لابد من علة خارجية. يذكر العلماء في هذه مثلها، هل لابد لهذا من سحر وقع به؟ هل يفك السحر بسحر مثله؟ تجد العلماء يختلفون يقولون لا، لأن السحر كما في الآية الكريمة ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يكفر بإيش؟ بتعلم السحر. وإن كان الفخر الرازي يجيز تعلمه لأنه لا يتوقع الشر إلا به، فبعض العلماء أجاز أن يذهب لنفس الساحر ليفك سحره كما عقده. ولكن في هذه المسألة بالذات كون الرجل يؤخذ عن أهله، ذكر القرطبي عن بعض العلماء ويذكرها ايضا الامام ابن القيم في زاد المعاد، من كان يؤخذ عن اهله واخذ سبعة اوراق من ورق السدر النبت ودقها بين حجرين وخوضها في الماء وشرب البعض واغتسل بالبعض يفك الله عنه ما يجد. وذكروا ايضا لو اخذ وزن المصحف ماء واغتسل به فك الله عنه ذلك. وبعضهم يذكر مع ورق السدر ان يقرأ آية الكرسي والمعوذتين. اذا هذا علاج روحي الهي عن طريق المعنوي وعن طريق رفع المعنى، ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى، يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين وفي خاصة السدرة عن غيره الله تعالى أعلم. إذا قضية كعب فتحت عند الناس باب، وبحثوا في ذلك تعلم السحر وعدم تعلمه وحكم الساحر. ويذكر ابن كثير نقلا عن القرطبي وغيره، بن عقبة بن الوليد كان أميرا في الشام، وكان رجلا عنده يلعب بالسحر ويأتي بأشياء عجيبة. يأتي الإنسان يقطع رأسه ثم يصير إليه فيعيد رأسه إليه، ويدخل من مؤخر الحمار ولا الفراس ويأخذ من فمه. فجاء جابر بن جندب ورأى هذا فما أعجبه، ومن الغد جاء وسيفه معه، فإذا بهذا الساحر يلعب هذه الألعاب، وقطع رأس رجل ثم أشار إليه فقام فقال ليقتل يحيي نفسه، وبالسيف قطع عنقه. قال بدل يحيي الناس يميتهم يحييهم خليه يحيي نفسه. ويذكر ابن كثير عن هذا جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليضربن جابر ضربة بسيف يفرق بها بين الحق والباطل. قالوا نراها هذه الضربة، لأنها سيف. وحفصة وغيرها من أمهات المؤمنين، ميمونة وغيرها، قتلا جارية سحرت. وهكذا من فعل بسحره ما يفعل بالخواص الأخرى، أمرض إنسان أو أتلف عضوة أو قتل أو كذا، فإنه يضمن كما لو فعل ذلك بالسم أو بالسلاح. إذن نرجع إلى كلمات كعب نحفظها قبل ما يروح علينا الوقت. ماذا قال كعب؟ نعم. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه. فعلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتقدمت الإشارة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان تعظيم وجه الله الكريم لا يسأل وجه الله إلا الإيه؟ الجنة، لأن الجنة أقصى غاية مطلب إنسان. فكذلك وجه الله أعظم، ولا وهو أعظم من كل شيء. نعم. وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وقدمنا الكلام عن العلماء لا يجاوزهن، أي لا يتعداهن أمرا ونهيا، امتثالا للبر ومخالفة للفاجر. وأشرنا بأن هذا معنى لا يتناسب مع هذا السياق، وأن لا يتجاوزهن، لا يجاوزهن، لا يخرج عن سلطان كلمات الله، لا بر متمرد ولا لا بر ممتثل ولا فاجر متمرد، والكل تحت سلطان كلمات الله، لا يجاوزهن أحد ولا إنس ولا جن. هنا في جديد، وأعوذ بأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وجاء ذكر هذا اللفظ أكثر من مرة في كتاب الله، ولله الأسماء الحسنى فإيش؟ فادعوه به. وكذلك في آخر سورة الحشر، وكون أسماء الله حسنى في معانيها في مدلولاتها، وكل مدلول من أسماء الله لا يشاركه سبحانه وتعالى فيها إلا مجرد التسمية، مثل سميع بصير حي قادر ملك إلى آخره، ولكن حقيقة الصفة انفرد الله سبحانه وتعالى بها. وهنا ما هي أسماء الله؟ يقول هنا كعب ما علمت منها وما لم أعلم. إذن في حدود كعب يعلم بعضها ولا يعلم البعض الآخر. وهل هناك من علم أسماء الله الحسنى؟ لا إلى الآن. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أصيب إنسان أو أيما إنسان أصابه هم أو حزن، وقال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أعلمت به أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى اسماء الله على كم قسم؟ ثلاث. علمها احد من خلقه؟ انزلها في كتابه؟ استأثر بها في علم الغيب عنده الى ان يأتي وقته؟ ومما انزله في كتابه؟ القرآن مليء باسماء الله. وجاء الحديث ان لله 99 اسما، من احصى 100 الا واحدة، من احصاها دخل الجنة. تجد في بعض المصاحف الطبعات الهندية في اخرها يريدون 99 اسم من اسماء الله. ابن كثير ذكر هذا العدد مرتين في التفسير، عند ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، وذكر عن ذلك في ذلك حديث للترمذي. وهل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد هذه الاسماء؟ يقول لا، انما استقصاها واخذها العلماء من مجموع ما يأتي في القرآن الكريم. والبعض يقول لا، ان الرسول قد ذكرها كما هي مكتوبة، والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، وتمشي الى ان تغلق ليش 99. يقول هكذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث على هذا النسق 99. ولكن هل الحديث يدل على الاحصاء؟ ولكو ان لله 99، من احصى؟ يعني من احصى 99 والباقي؟ سكت عنه الحديث. وجاء في حديث الشفاعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يشتد الامر على الناس ويدفعون الى الانبياء والرسل وكل يقول نفسي نفسي، الى ان يأتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش، قال ويلهمني الله بمحامد لم اكن اعلمها من قبل. يثني على الله باسماء جديدة لم يكن يعلمها رسول الله. يبقى هذه من جنس ليش استأثرت به في علم الغيب عندك، والى ان يأتي وقتها يلهمها رسول الله. وممكن هذا معقول، امر الدنيا هيا، لكن ذاك الموقف تدان كل مرضعة عما ارضعت، بذاك الموقف العظيم والخلائق من ادم الى اخر الناس وكل من كل من جاء من المرسلين يقول نفسي نفسي ان ربي قال، الى اخر الخبر المعروف، هول شديد وموقف خطير فعلا يتناسب مع تلك الاسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده. يلهمها رسوله صلى الله عليه وسلم فيحمد الله بها ويثني عليه، الى ان يقال ارفع رأسك وسل ضعف واشفع تشفع. اللهم ادخلنا في شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيد الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. وهكذا هنا كعب يقول وباسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم، ما علمت منها بالنسبة لكعب يكون ما جاء في التوراة وما جاء في الانجيل وما جاء في القرآن. يعني كعب يكون اوسع الناس معرفة باسماء الله الحسنى، ومع ذلك يقول ما علمت وما لم اعلم. وبالله تعالى التوفيق.